الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن كلام الله عز وجل شفاء لمن قرأه وتدبره واسترقى به أو رقي عليه. وقوله جل وعلا من القرآن، أي من هنا ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، يعني كل القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور، والذي في الصدور هي القلوب، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وسوف نتكلم اليوم إن شاء الله عن آخر سورة في المصحف، عن آخر سورة كتبت في المصحف في القرآن. وليس معنى هذا أنها آخر ما نزل، لكنها آخر السور ترتيبا في المصحف، وهي سورة الناس. هذه السورة سورة عظيمة، آياتها قصيرة ولكنها عظيمة. واختلف العلماء هل هي مدنية أو مكية، منهم من قال أنها مكية ومنهم من قال أنها مدنية، هو الصحيح أنها نزلت في المدينة. ودائما هذه السورة تقرن مع السورة التي قبلها، سورة الفلق ومع الإخلاص. وهذا الاقتران فيه فائدة، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أنزل عليه آيات لم يرى مثلهما أو مثلها، سورة الفلق وسورة الناس. وقال لأحد الصحابة، قال له: قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، يعني كما جاء في الحديث ما رقي أو ما بمثلهما، أو كما جاء في الحديث ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ولذلك قرئت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحرها اليهودي لبيد بن الأعصم الخبيث، الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره في مشط ومشاطة، مشط النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسرح شعره به، سحرها اليهودي وعقد على هذا المشط 11 عقدة. فقرئت عليه على هذه العقد هذه السور، وكلما قرأ قرئ آية انحلت عقدة. ولذلك كانت هذه الآيات 11 آية، والسحر هنا 11 عقدة، فكلما قرئت آية انحل عقدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهما، وكان يكره عليه الصلاة والسلام الرقية إذا لم تتضمن هذه السور العظيمة، لأن فيها شفاء وفيها علاج. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما عند النوم بهذه السور، سورة الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بها جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكرنا بالحديث الآخر الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان العبد إذا نام عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، ويقول: عليك ليل طويل فارقد. قيل أن هذه السور بإذن الله أنها تخفف هذه العقد، أن الإنسان إذا قرأها عندنا ومسح بها على جسده، على جسده على قافية رأسه وعلى وجهه وعلى ما ظهر من جسده، فإنها هذه العقد قيل أنها لا تضره، لأنها لابد يعقد عليه، لكن لا تضر هذه العقد إذا قرأ هذه ومسح بها على جسده. ولذلك إذا قام الإنسان ثم ذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ وصلى انحلت العقد كلها. وفي الحديث الآخر فأصبح طيب النفس أو خبيث النفس كسلان. وفي حديث آخر ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قال العلماء أن الشيطان يبول في أذنيه، قالوا أنه يترك صلاة الفجر متعمدا، هذا الذي يبول الشيطان في أذنيه. وقيل أنه الذي ينام عن صلاة الفجر، وقيل هو الذي ينام عن قيام الليل، ثلاث أقوال. وأقربها أنه الذي يترك صلاة الفجر عمدا، لأن لو كان نسيانا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي ونام عن صلاة الفجر ولم يتركها عمدا، فلنقول أن الشيطان بال في أذنه صلى الله عليه وسلم. فرجح بعض العلماء أنه الذي يترك الصلاة عمدا. فالشاهد أن هذه السور عظيمة، ينبغي على المسلم دائما يأخذ بها ويستشفي بها ويرقي بها نفسه. ولذلك ورد قراءتها بعد كل صلاة، بعد كل صلاة الثلاث السور مع آية الكرسي. وكذلك ورد فضل قراءتها في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات. هذه السورة العظيمة لو تدبرنا آيات هذه السورة، قل أعوذ برب الناس، أمس تكلمنا في الاستعاذة والبسملة آية من القرآن للفصل بين السور، إلا في سورة براءة لأنها لم تنزل في هذه السورة، أما في جميع السور فهو آية من سور القرآن وبعض آية من سورة النمل. فعندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني معناها أبدأ متبركا باسم جميع أسماء الله كلها، بسم الله يعني بجميع أسماء الله كلها، بسم الله الذي هو الرحمن الرحيم، تتبرك في القراءة وفي الأكل وفي الشرب وفي الخروج من البيت وفي الدخول وفي كل أمر ذي بال، تبدأ باسم الله سبحانه وتعالى تبركا بأسماء الله كلها، لا يعني اسما واحد بل جميع أسماء الله سبحانه وتعالى تتبرك بها في البداءة في القراءة وفي الأكل وفي غير ذلك. قول جل وعلا قل أعوذ برب الناس، يعني اقرأ، قل يعني اقرأ هذه السورة، قل أعوذ برب الناس. أعوذ كما ذكرنا أمس أنها الالتجاء والتحصن والتحرز واللوذ والعوذ. أعوذ بمن؟ أعوذ بمن؟ برب الناس. هنا ذكر الصفات، قال هنا رب الناس الربوبية، لأن ربوبية الله سبحانه وتعالى لها أثر على هذا الكون كله، على الناس وغير الناس. ولذلك في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، هنا قال رب العالمين بعدها الرحمن الرحيم، لأن هذا العالم كله قائم برحمة الله، من آثار رحمة الله، العالم كله قائم برحمة الله عز وجل. فأن تقول قل أعوذ برب الناس، الربوبية يعني أثرها في الخلق في هذا الكون كله، الرب هو المالك المدبر الخالق المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى. هنا قال برب الناس وخص الناس، مع أن الله رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، لكن لماذا قال رب الناس؟ هذا قال هنا لإضافة لاختصاص التشريف، لأنها اختصاص تشريف لهذا الإنسان لابن آدم، لأن ابن آدم شرف على سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهنا خص الناس هنا لمكانة الإنسان عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى أسجد لهذا الإنسان الملائكة عندما خلقه، أسجدهم لهذا الإنسان لأن لها قيمة، وفضله على سائر المخلوقات بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فهنا فضل هذا الإنسان، فقال هنا قل أعوذ برب الناس، مع أن ربوبيته جل وعلا عامة للجن والإنس والطير والملائكة وكل الكون. قل أعوذ برب الناس، ثم قال بعد ذلك ملك الناس. وملك الله سبحانه وتعالى للناس وغير الناس، لكن تخصيص تشريف، الاختصاص هنا للتشريف. ملك الناس وملك الله عز وجل شامل عام مطلق لكل شيء، فالله جل وعلا هو المالك، والله هو الملك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. ولذلك في سورة الفاتحة قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك يوم الدين وكذلك الدنيا، لأن في ذلك اليوم ليس هناك ملك وليس هناك ملك ولا زعامة، خلاص الشعارات كلها تنتهي، ليس هناك إلا الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه جل وعلا، فالله مالك الملك. هنا قال ملك، ملك يوم الناس، وفي الفاتحة قال مالك. ما هو الفرق بين مالك وبين ملك؟ ولذلك جاء في بعض القراءات السبع الصحيحة أنه يقرأ ملك أحيانا ومالك أحيانا، قراءة صحيحة. ولذلك استحب بعض العلماء أنه يقرأ أحيانا، إذا قرأ الإنسان الفاتحة أنه يقرأ أحيانا بدل ملك ملك، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، كلها قراءة صحيحة. لأن المالك بالنسبة للبشر قد لا يكون ملك، والملك بالنسبة للبشر قد لا يكون مالك، أما بالنسبة لله فالله ملك ومالك. فالبشر الإنسان يكون ملك، مثلا ملك دولة، ملك سلطة، ملك نظام، حدود مملكته على دولته لا تتعداها، ثم أيضا أن أفراد هذه البلاد التي يملكها أنه لا يستطيع أن يملك أمورهم الشخصية، ما يملك بيوت الناس ولا مزارع الناس ولا سيارات الناس، هو ملك للتنظيم وللسلطة والبلاد، لكنه لا يملك خصوصيات الناس، فأن أصبح ملك ولم يكن مالك. وبالنسبة للرعية والبشر الآخرين فهو مالك، مالك لسيارته ومالك لبيته ومالك لأرضه، والملك لا يستطيع أن يملك هذا العقار الذي عنده، فأصبح ملك البشر ناقص، سواء ملك السلطة أو ملك الشخصية، لكن الله سبحانه وتعالى ملكه عام ومطلق. ولذلك الإنسان ملكه مقيد ومحدود، مقيدا فيما يملك، محدود فيما يملك، ومقيد فيما يملك. ما يملك بيت غيره ولا جاره، حتى ربما أخوه، ربما بيته أو ابنه لا يملك بيته، مقيد محدود، ومقيد في هذا الملك، لا يتصرف فيه إلا بحدود الشرع، لا يمكن أن يخرب مثلا بيته أو يحرقه أو يحرق سيارته أو يتلف ماله، لا، يوقف عند حده بالشرع، فهو محدود ومقيد. أما بالنسبة لله فملكه مطلق وملكه شامل وملكه عام، سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهنا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، سبحانه جل وعلا المتصرف في شؤون الناس في جميع الخلق، إله الناس. ثم أيضا أنه سبحانه وتعالى إله الناس، الإله هو المألوه الذي تأله القلوب، فهو سبحانه جل وعلا ملك وإله، إله معبود، معبود بحق ليس بباطل، لأن الله جل وعلا قد أثبت أن هناك آلهة غيره موجودة، لكن هذه الآلهة باطلة. قال سبحانه وتعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا وقول جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني ما يدعون من دونه من آلهة غير الله باطلة. فالله معبود حق، والآلهة الباطلة معبودة بباطل، وكذلك عبادتها باطلة، لا تكون عبادة صحيحة، حتى لو عبدوها ليلا ونهار فإن هذه العبادة لا تسمى عبادة إلا في اللغة، أما في الشرع فهي ليست عبادة. فالعبادة الصحيحة لا بد أن تكون للمعبود الحق، وليس هناك معبود حق إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فغير الله عز وجل لو عبد فإنه إله باطل، وعبادة الناس له غير صحيحة، حتى ولو كان هذا المعبود صالح، حتى ولو كان نبي، حتى ولو كان ولي، حتى ولو كان أي مهما كان. لذلك يقول سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه المعبودات من غير الله يوم القيامة تقذف في النار، أنتم لها واردون. ثم قال سبحانه وتعالى لو كان هؤلاء آلهة، لو كانوا فعلا آلهة حقيقة ما وردوها، ما دخلوا النار، وكل فيها خالدون. قد يأتي الشيطان ويقذف شبهة على الناس، يقول كيف يقذفون في النار وعيسى يعبد من دون الله وهو نبي، وهناك من يعبد بغير الله مثلا يعبد النبي، هناك من يعبد الشيخ فلان، وهناك من يعبد كذا، كيف؟ قال الله جل وعلا ردا على هذه الشبهة التي قد تأتي، قال سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني الذين يعبدون وهم لا يرضون بذلك، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها وبعدون، لا يبقى في النار إلا المعبودات التي غير هؤلاء، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. إذن فالإله الحق هو إله واحد، وحق الله سبحانه وتعالى هو عبادة، أن تؤدي العبادة له خالصة، لا تشرك في أي نوع منها مع الله أحد، لأنها ليست حق إلا لله. فإذا أعطيت حق الله غيره أو جزء منه أصبحت مشرك، شركت هذا المعبود مع الله فأصبحت مشرك، والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما خلق الخلق إلا من أجل أن يعرف الناس بحقه فيعطونه فيؤدون له. لكن مع الأسف كثير من الناس جهل هذا المعنى أو تجاهله، فأخذ حق الله اللي هو العبادة وصرفها لغيره أو شيئا منها لغير الله، وهذا خطأ. لله حق لا يكون لغيره، حق الله ما يمكن يكون لغيره، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذو العابد هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى ما دار حتى قامت القطبان. فيا عبد الله اعرف حق الله عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، اسمع يا من يتعبد لله، حق الله على العباد، كل العباد ما في استثناء، حق واجب، أحد أدى حقه وأحد قصر في هذا الواجب. حق الله على العباد أن يعبدوه بجميع أنواع العبادات كلها، لا يعبد بشيء ويترك شيء. عبادات الأقوال، عبادات الأعمال، عبادات القلوب، عبادات الأموال، كل شيء عبادة، هذا حق لله، لا تصرف شيء منه لغيره حتى لا تقع في الذنب الأعظم، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أن يعبدوه، ولم يكتفي بجملة أخرى لابد منها، لابد تكون مقارنة لهذه الجملة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حتى لو عبدوه سبحانه جل وعلا ليلا ونهارا لكنهم أشركوا معه لم تكن عبادة. فلا بد من عبادة الله وعدم الإشراك. ولذلك كانوا في الجاهلية يعبدون الله، كانوا يطوفون بالبيت الحرام، وكانوا يحجون، وكانوا يفعلون، لكن هذه العبادة مشركة، يعبدون الله لكن يشركون معه الأصنام، فلم تقبل منهم ولم يقبل الله منهم هذه العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلذلك استحل النبي دماءهم وأموالهم لأنهم مشركين. فالشاهد هنا قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أي الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. ونقف هنا وقفة. هذه السورة المباركة العظيمة مع قصر آياتها تضمنت أركان العبودية الثلاثة. ولو رجعنا إلى سورة الفاتحة في أول سورة في القرآن وهذه آخر سورة في القرآن وجدنا أن بينهما توافق في هذا المعنى. فالفاتحة تضمنت أركان العبودية الثلاثة، وأركان العبودية الثلاثة ويش هي؟ المحبة والخوف والرجاء. أين هي في الفاتحة؟ ففي الحمد لله رب العالمين محبة، وفي الرحمن الرحيم رجاء، وفي مالك يوم الدين خوف. لذلك هذه مقدمات للعبودية، ولذلك شرعت قراءة هذه السورة المباركة في كل ركعة من الصلاة لأن فيها فائدة لك أيها الإنسان الضعيف. تتقدم بهذه المقدمات العظيمة من محبة الله ورجاءه وخوفه، ثم تطلب من الله ما تشاء. وفي هذه السورة ختمت القرآن المصحف بهذه السورة وفيها أيضا هذه المعاني الثلاثة. ففي قوله قل أعوذ برب الناس رجاء، وفي قوله ملك الناس خوف، وفي قوله إله الناس محبة. فاجتمعت أركان العبودية في أول سورة وفي آخر سورة. وفي الفاتحة بعدها تدعو بعد مالك يوم الدين، تعترف بالعبودية ثم تسأل الله الهداية للصراط المستقيم. وهنا قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. طيب تستعيذ بهذا الرب وهذا الملك وهذا الإله من؟ شوف أخاني، هذه أوصاف عظيمة. لذلك كلما كان الدعاء يبدأ بمقدمات وثنى على الله كلما صارت الإجابة أقرب وأضمن. لذلك تجد مع الأسف كثير من الناس قد يشغل لسانه ومقالاته وأشعاره في مدح مخلوق ضعيف لا يضر ولا ينفع، وإذا وجدت أنه بالنسبة لله وجدت أنه لا يثني على الله كما ينبغي. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحب أن يمدح، ولذلك مدح نفسه سبحانه جل وعلا، أثنى على نفسه في القرآن: أنت كما أثنيت على نفسك. فلذلك ينبغي على العبد دائما أن يثني على الله، ولذلك أفضل الذكر دائما ما فيه ثناء على الله سبحانه جل وعلا. لذلك سيد الاستغفار، لماذا كان سيد الاستغفار وهو دعاء؟ لأنه تضمن من المعاني العظيمة التي فيها ثناء على الله ما يتضمنها غيره، فكان سيد الاستغفار. الفاتحة صارت أم القرآن لأن فيها ثناء على الله وتعظيم لله سبحانه جل وعلا. فكذلك كلما أردت أن تدعو ربك فأكثر من الثناء على الله وتنزيه الله. لذلك الملائكة دائما لا يفترون أن تنزيه الله والثناء عليه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكلما أردت من الله شيء قدم ثناء وقدم مدح لله وحمد لله جل وعلا، ثم حاول تفقه معنى هذا الذكر وهذا الثناء، لأنك إذا عرفته زاد تعظيم الله في قلبك. مثل التسبيح، لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جاء في الحديث أنها تقترن بالعرش لها دوي كدوي النحل هناك في العرش، ليس حتى في اللوح المحفوظ، لأنها ثنى على الله. لذلك جاء في الحديث أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في الحديث آخر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، يا من أشغل نفسه بما طلعت عليه الشمس، بعض الناس أشغل نفسه وحاله بما طلعت عليه الشمس من حطام الدنيا. عندك أربع كلمات خير من هذا كله وهي الباقيات الصالحات. لكن مع الأسف الناس الآن يعني تغيرت المفاهيم، كلما تثني على الله وتفقه هذا الثناء كلما يزيد إيمانك وكلما يخسأ شيطانك وكلما يبعد عنك. ولذلك جاء في هذه السورة بعد هذا الثناء العظيم الربوبية والملك والألوهية قال من شر، شر من؟ شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان، ولقب بهذا الوصف لأنه أبرز صفة فيه وهي الوسوسة. ولذلك تجد كثير من الناس قد وقع في هذا المرض الوسوسة. لذلك الوسوسة كلها شر ليس فيها خير، لذلك قال من شر، والشر هنا على حقيقته من شر الوسواس، لأنه يوسوس. يوسوس لماذا؟ يوسوس في الصدر في القلب، والذي في الصدر هو القلب. ولذلك قيل أن الصدر هذا بمثابة الميدان الفسيح، يأتي إليه الشيطان فيحط رحلة في هذا الصدر ليقرب من القلب، لأن القلب محل مصيدة الشيطان. فإن وجد هذا القلب مليء بمحبة الله وبتعظيم الله وبالثناء على الله ومعرفة الله لا يستطيع أن يقربه أبدا، يحترق كلما قرب إلى هذا القلب. ولذلك مما ورد عن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا سلك طريقا أو واديا سلك الشيطان طريقا آخر، لأن قلب عمر مليء بتعظيم الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. فكذلك قلبك أنت إذا كان فيه توحيد، توحيد خالص ما فيه شرك ولا خرافة ولا بدع، وفيه إخلاص لله وتعظيم لله ومحبة لله وخوف من الله ورجاء فيما عند الله، لا يستطيع الشيطان يقرب إلى هذا القلب. لذلك يقول جل وعلا في سورة النحل إنه أي الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قلبه مؤمن متوكل لا يمكن يقربه، ليس عليه سلطان. إنما هنا أداة حصر، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، الذين يطيعونه ويستجيبون لداعيه وطرقه وحبائله ويشركون والعياذ بالله يشركونه في طاعة في عبادتهم، هنا يتسلط عليهم الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولذلك ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثلا للقلوب، قال أنها بمثابة البيوت. يقول فهنا فأحدها بيت الملك، ملك البلاد، وهذا البيت، والآخر بيت أحد الرعية، وبيت الفقير، فقير معدم ليس عنده شيء. يقول وهناك لص يريد أن يسرق من هذه البيوت، أين يذهب؟ يقف هذا اللص يتفكر أين يذهب أين يسرق. إن ذهب إلى بيت الفقير ليس فيه شيء أصلا، ما فيه شيء يأخذه، خربان يعني بيت خراب ما فيه شيء معدوم. إن ذهب إلى بيت الملك وجد الحرس والخفرات والكاشفات والضياء والأضواء لا يستطيع أن يقترب منه، أين يذهب؟ يذهب إلى هذا القلب المسكين الذي فيه حياة وفيه موت، فيه رزق بسيط لكن صاحبه أحيانا يغفل فيأتي يسرق من هذا القلب الضعيف. القلب الميت ما يستطيع أن يأتي لأنه مثل بيت الفقير ما فيه شيء، هو أصلا بيته. وبيت الملك بمثابة الإيمان واليقين لا يمكن يقرب إليه، يحترق يكشف يقبض عليه بالكاميرات المرصودة بالإيمان. يذهب إلى بيت هذا الذي فيه بعض الشيء، فيه نور بسيط وفيه ظلمة، فيتخفى حتى يصطاد هذا القلب. فكذلك الشيطان يكون في هذا الصدر ينتظر أن يوسوس على هذا القلب. ولذلك كثير من الناس الآن أصبح ضحية الوساوس، وهي داء، أصبح ضحية الوساوس، يكون يصيبه قلق يصيبه عدم نوم لأن هذا الوسواس مرض. ولذلك اقترنت هذه السورة بسورة الفلق، قال جل وعلا من شر حاسد إذا حسد، يعني من العين ومن السحر. قيل أن هناك توافق وترابط بين هذين السورتين، لأن أحيانا السحر قد يؤثر في الإنسان بالوسوسة، وكذلك العين قد يصاب المعيون بالوسوسة وبالسحر، لأن هذه أمور نفسية تتعلق بالشياطين. فلذلك ينبغي على المسلم دائما يتحصن بهذه الأذكار وبهذه السور ويستحضر هذا المعنى، فإذا وجد الشيطان غفلة هجم على هذا القلب، وإن كان هذا القلب حي ذاكرا لله عز وجل لا يستطيع أن يصطاده أبدا. ولذلك شرعت الأذكار أعمال اليوم والليلة دائما، لا تغفل عنها، لأنها بمثابة السلاح الذي تدافع به عن نفسك، تدافع به عن نفسك. العدو يتربص بك الآن، ينتظر متى تغفل حتى يهجم عليك، فأنت كن حذر دائما. وأعظم بل وأقرب طريق تدخل الشيطان على قلبك المعصية. إذا عصيت الله عز وجل وتلطخت بالمعصية فاعلم أنك الآن تدعو الشيطان. كلما غرق العبد في شهوته وسكرت شهوته المحرمة نسي ذكر الله، فتسلط عليه الشيطان مع هذا الباب. الأمر الآخر قيل باب الغضب، إذا اشتاط الإنسان غضبا شديدا طاش عقله وأصبح يتكلم بكلام لا يعيه، ربما يقتل، ربما يكفر، ربما يسب الدين، ربما يطلق زوجته، ربما يفعل، يتمكن الشيطان في هذه اللحظة. لذلك إذا غضبت فاذكر الله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك الباب الآخر باب ماذا قلنا؟ الغفلة، حصنها بذكر الله جل وعلا. فهنا قال من شر، لأن كل شر الوسوس. ولذلك الشيطان وسوس لآدم وحواء في الجنة، وسوس لهما وأقسم لهما حلف حتى أخذهما بالغرور، إني لكما لمن الناصحين، فدلهم ما كان يتوقع أن هناك من يحلف وهو كاذب، كانت فطرتهم سليمة. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا لأمرين فقط لا ثالث لهم، إما أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يعني ليس هناك شيء آخر. فدلهم بغرور بعدما أقسم لهما أنا ناصح لكم، أنا أريد لكم الخير، أتهم من باب الشيء الذين يودونه أنهم يحبون الخير، فأتهم باب النصح. ولذلك يحذر العبد دائما من طرق الشيطان حتى لو كان باسم الخير، لأن هناك شياطين إنس وشياطين جن يتكاتفون على هذا العبد الضعيف. فاحذر يا عبد الله وتفقه في دين الله وتحصن بذكر الله من شر الوسواس الخناس. قيل الخناس كما جاء عن ابن عباس أنه أن الشيطان يجثم، وفي الحديث فيه ما فيه، على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس اختفى، فإذا غفل رجع، يعني يختفي إذا ذكرت الله عز وجل. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، حتى الجن الذي أغواهم هو إبليس، لأن الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق، يعني مذاهب مختلفة، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فيهم بر وفيهم فاجر، وفيهم من استجاب لإبليس وفيهم من عصى إبليس كما قال الله عنهم، وأنه كان يقول سفيهنا، يعني إبليس سموه سفيه، يقول على الله شططة، يعني افتراء وكذب. إذن فلا بد أن نستعيذ، هذه السورة عظيمة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الجنة يعني الجن، وهناك فرق بين الجنة والجنة، لا تقرأها الجنة بالفتح لأن الجنة معروفة، والجنة الجن، والجنة هي الوقاية، فلا بد أن نعرف هذا المعنى، من الجنة والناس. فأن تستعيذ بالله الذي هو ربك ومالكك وملكك وإلهك من شر هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كيده ومن شره ومكره ومن همزه ونفخه ونفثه ووسائله وساوسه وحبائله، إنه سميع مجيب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أخسئ شياطيننا وفك رهاننا واجعلنا في الندي الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم، واحفظ على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم وأخس أعداءهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي أراكان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ظلمهم وطغى عليهم وبغى عليهم وأفسد في بلادهم وفي أموالهم وأعراضهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم. اللهم عجل بنصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام يا ذا الجلال والإكرام، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يا أخي، بالنسبة للكعبة لا يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود إذا تيسر ذلك بدون مزاحمة وبدون أذية الناس، تمس بيدك تستلم بيدك أو بما معك من طرف الثوب والردة وتقبل ذلك أو تشير إليها بيدك. وكذلك الركن اليماني يمسح باليد اليمين بدون إشارة. أما ما عدا ذلك من يعني ستار الكعبة وغيرها فهذه لا تشرع أبدا ولا يجوز. أحرمت في أيبر علي؟ طيب روح للتنعيم مسجد عائشة يكفيش. نعم نعم، أيه يوسوس للجن والإنس أيضا. نعم نعم، هو الذي يغوي الإنس والجن. كيف الاسترقاء؟ أيه، ألا تقرأ على نفسك أحسن، لو قرأ عليك أحد لا بأس. كيف طفت بالبيت الحرام لكن لم تسعى إلى الآن؟ سعيت ولا باقي؟ شوي شوي خليك معي. أنت حرمت من الميقات ودخلت مكة، دخلت الحرم وطفت بالبيت 7 أشواط، وبعدين حليت الإحرام بعد الطواف، وبعدين سعيت ولا باقي؟ أنت سعيت ولا باقي؟ أسألك سؤال، أنا أسألك سؤال، بعد الطواف سعيت؟ هو أنت صاحب السؤال ولا واحد ثاني؟ وين هو موجود؟ هو سعى ولا ما سعى إلى الآن؟ أخبر الآن، يروح يلبس ملابس الإحرام ويعود يسعى 7 أشواط ويقصر شعره من السكن عادي، إذا كان جاهل بالحكم ما عليه شيء، أما إذا كان يعرف أنه ما يجوز فعليه أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام ويذبح شاه. لا يطوف، خلاص يسعى، بس يسعى ويقصر شعره بعد السعي. نذرت نذر، ماذا قلت؟ إيه، ما إذا ما إذا ما تتذكر ما عليك شيء. تكبيرة ولا ركعة؟ يعني ما صليت ركعة؟ أي ركوع على الهوى يعني، ما ركعت وأنهيت صلاتك بدون ركوع؟ عد الصلاة، تعيد الصلاة. ها؟ لا ما ينفع، ترك الركن لابد تأتي بالركن، لكن ترك الواجب لا بأس إذا كنت إمام أو منفرد، أما إذا كنت مع إمام فيتحمل عنك الإمام ترك الواجب، ما عليك شيء. هو الإمام هو صل على محمد. أنت الآن تركت الركوع ولا تركت الذكر في الركوع؟ كلمة سبحان رب العظيم يعني القول، يعني ما ركعت. لا لابد عيد صلاتك، عيد الصلاة. نعم، ما عليك شيء، إذا أنت جاهل أو ناسي أو بدون قصد ما يضرك إن شاء الله، ما عليه شيء. نعم، لا من الميقات، من البحر. أي نعم. طيب كيف تقبل إن شاء الله، هو يعمل لك عمرة أخرى لك أنت. إيه نعم، الدعاء، الدعاء مشروع في الطواف والسعي وفي كل وقت، وليس هناك دعاء مخصص، ليس هناك دعاء مخصص. تدعو بما شئت بما تيسر، أو تقرأ القرآن أو تذكر الله سبحانه وتعالى أو تستغفر. إذا كان لما أتى من اليمن قاصدا الحج ولا قصد الشغل؟ خلاص، لكنه ما جزم، يقول أنت يسر لي حج حجيت، ما تيسر لي معه، جازم يعني لابد يرجع للميقات، فإن لم يفعل فيذبح ذبيحة في مكة. ها؟ أي لا بأس. نعم، جائز إن شاء الله جائز. ها؟ إيه؟ المرأة كيف؟ لا ليس واجب الاغتسال عند الميقات مستحب ليس واجب. نعم وكذلك الوضوء لكن أحسن يكون على طهارة لكن لو لم يكن حتى ذلك المرأة الحائض تحرم وهي حائض لا يضر هذا. إيه لا المرة الثانية يقصر الشعر كله صحيح ما في شيء. أي نعم طيب صحيح. هذا الأخ يسأل يقول أنه أحرم من الميقات من أبيار علي وأتى إلى مكة ودخل في الفندق وخلع ملابس الإحرام واغتسل ولبسها مرة ثانية ما يضر هذا ما يضر هذا. ها أي نعم إذا كان عاجز لا يستطيع أن يأتي تأتي بعمرة عنه. تفضل. المرأة الحائض إذا كانت محرمة من الميقات أو لم تحرم عندها الحيض. طيب إذا كانت تريد العمرة إذا طهرت تذهب إلى الميقات وتغتسل ثم تأتي بعمرة مخيرة. لا ليس لازم عليها لابد من الطهارة لا يمكن الطوف إلا طاهرة. لكن لو أحرمت وهي حائض تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف وتسعى لأن العبادة تقوم على الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المحبة لله وتعظيمه والرجاء والخوف. الإنسان الذي يعبد الله بلا محبة ولا خوف ولا رجاء ليست هذه عبادة. فلابد من هذه الثلاثة المتلازمة محبة الله سبحانه وتعالى ومعناها تعظيم الله سبحانه وتعالى كمال الخوف وكمال المحبة وكذلك الخوف من الله والرجاء. إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبا تتجافى من الله يدعون خوفا وطمعا. فلابد من تعبد الله خوفا ورجاء ومحبة. فهمت؟ لا بأس جائز من التنعيم. لا ما يصلح ما يصلح. جينا هنا قعدنا كثير في بعض الطيارة ما نزلتنا سهيت دخلت الفندق الشطاط وجيت ما عليك شيء أبدا. طب عايز أعمل عمرة لأبوك. اعمل أبوك ميت الله يقبل اعمل عمرة ما في شيء اعمل عمرة. كل واحد لوحده لا تجمعهم في رزق واحد. نعم نعم. طيب لا بأس إن شاء الله لا بأس ما ليس في شيء قبل الميقات لا بأس. أما إذا نويت خلاص كيف. نعم التنعيم. نعم إذا دخلت المسجد الحرام فأنت مخير إما أن تطوف سبع أشواط أو تصلي ركعتين. الطواف ليس إلزامي. بعض الناس يعتقد أنه كلما دخل الحرم لابد أن يطوف. لا إذا ما عندك استعداد أو ما تستطيع أو تعبان صل ركعتين تكفي الحمد لله. ها؟ تكفي تكفي إن شاء الله تكفي. جايز حي ولا ميت؟ جايز أي يجوز من التنعيم. ها؟ مستحب ليس واجب. طواف الوداع في العمرة ليس واجب مستحب. ما قام بس ما سلم يعني خلاص توفي بنذرك تذبح ذبيحة. نعم.